فيثبتونها لله تعالى ويثبتون معانيها ويؤمنون بصفاته العلى، يثبتون أنه موصوف بصفات الكمال وأنه منزه عن صفات النقص، يؤمنون بأنه خالق الخلق وحده وأنه رب العالمين، يؤمنون بأنه هو الإله الحق ليس معه إله، لا إله غيره ولا رب سواه، يؤمنون بالبعث بعد الموت، ويؤمنون بالجنة والنار، ويؤمنون بالقبر وما فيه، ويؤمنون بيوم القيامة وما فيه، كذلك يصدقون بهذا كله. هذا معنى الذين آمنوا. كذلك كانوا يتقون، يتقون الله تعالى ويتقون عذاب الله، يعملون بقوله اتقوا الله حق تقاته، بأن يطيعوه ولا يعصوه، ويذكروه ولا يغفل عن ذكره، ويشكروه ولا يكفروه. يؤمنون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني اتقوا عذاب الله واتقوا غضبه، يتقبلون من نصحهم وقال لهم اتقوا الله، فيقولون نرجو أن نكون من الذين يتقون ربهم وأن نعمل بما نقدر عليه من تقوى الله. هكذا تكون حالتهم. كذلك أيضا يتقون عذاب الله، يعملون بقوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي توقوا النار وابتعدوا عن الأسباب التي تدخلكم منها أو تقربكم منها. فهؤلاء حقا هم أولياء الله عربا وعجما، أبيضا وحمرا وسودا وأي لون، بعيدين أو قريبين، من كانوا كذلك فإنهم من أولياء الله، لا فرق بين ولا فضل بين هذا وهذا إلا بالتقوى. هكذا قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ويستدل بقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني الملازم حقا للتقوى. فهؤلاء هم أولياء الله، وسوف يوضح صفاتهم في هذه الرسالة. هذا دليل من القرآن، الدليل من السنة. هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن يقولون إنه من غرائب الصحيح، تفرد به البخاري، ما رواه مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه، إنما انفرد به البخاري، ولكنه لا بأس بإسناده فهو صحيح، والبخاري هو إمام المحدثين، فإذا روى حديث ما جزم به فإنه صحيح. حديث قدسي من كلام الله تعالى نقله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المعاداة هي المقاطعة والمحاربة، يعني من حارب أوليائي وقاطعهم ونوأهم وأذلهم أضرهم فإنني محارب له، آذنته بالحرب. وفي رواية فقد بارزني بالمحاربة من يقدر على أن يحارب الله. من حارب الله غلبه الله. ثم يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. التقرب هو الطاعة، الطاعات تسمى قربات، الصلاة قربة، الصدقة قربة، الصوم قربة، والبر قربة، والإحسان قربة، والنصيحة قربة، والجهاد قربة، ونحو ذلك. لماذا سميت؟ لأنها تقرب من الله وتقرب من رضا الله، والمعاصي تبعد العبد عن رضا الله. جاء في أثر أن العبد أو أن الناس كلهم سائرون، فمنهم من هو في كل يوم يزداد حسنات ويقرب من ربه مراحل، ومنهم من هو في كل يوم يزداد سيئات ويبعد من ربه مراحل. فكأن المؤمنين يسيرون إلى ربهم ويقتربون منه يوما بعد يوم، يقربون من رضاه ويقربون من جنته ومن كرامته، والكفار يسيرون على يسيرون القهقرة مولين، كل منهم يسير جادا في سيره، يبعدون عن الله، كل يوم يبتعدون عن ربهم مراحل. فالتقرب إلى الله تعالى يكون بالأعمال الصالحة، أفضلها الفرائض: الصلاة والزكاة والصيام والحج الواجب الذي افترضها الله تعالى. هذه فرائض، فأفضل ما يتقرب به العبد هذه الفرائض، فإنها تقربه من رضا الله. ثم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل هي العبادات الزائدة على الفرائض، مثل الرواتب: الصلاة قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وبعد المغرب، وقبل المغرب وقبل العشاء وبعد العشاء، وقيام الليل وصلاة الضحى، هذه نوافل. وكذلك صيام التطوع نوافل: صيام ست من شوال، وصيام كل اثنين وخميس، وصيام تسع ذي الحجة، ونحو ذلك. وكذلك الصدقات الزائدة على الزكاة كلها من النوافل: يتصدق على المساكين، ويتصدق على الفقراء والمستضعفين، ونحو ذلك. وكذلك أيضا من النوافل أن التطوع بالحج، التطوع بالنصيحة، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أشبه ذلك، هذه كلها نوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. جعل النوافل سببا لمحبة الله تعالى للعبد. ثم يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بمعنى أن جميع حركاته تكون بإذن الله وبتوفيق الله، فلا يسمع إلا ما يحبه ربه، ولا ينظر إلا إلى ما يقربه إليه وإلى ما يزيد إيمانه، ولا يبطش بيده ويعمل بيده إلا في رضا الله، ولا يمشي على قدمه إلا إلى طاعة الله. وهذا معنى قوله: فبيسمع، أي يسمع بتوفيق، وبيبصر، وبيبطش، وبيمشي. هذا من آثار محبة الله تعالى للعبد. إذا أحبه وفقه، ثم يقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذا أيضا وعد من الله أن العبد الذي وفقه الله وصارت جميع حركاته كلها بالله ولله، لا يتكلم إلا في رضا الله، ولا يبطش إلا بما يحبه الله، ولا يمشي إلا إلى طاعة، ولا ينظر إلا إلى عبادة، ولا يستمع إلا إلى عبادة أو إلى ما إلى شيء يحبه الله، أن الله تعالى يجيب دعوته. إذا سأل الله أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه. ولو كادته جميع المخلوقات. جاء في حديث قدسي أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لا يعتصم عبد من عبيدي بي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. ولا يعتصم عبد من عبيدي بغيري، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدميه، ولا أبالي بأي واد هلك. فأخبر في هذا الحديث أنه أنك إذا سألت الله أنت كذلك أعطاك، وإذا استعذت به أعاذك. ثم يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. التردد الكراهية، يعني أنني أن الرب تعالى يكره مساءة العبد، يعلم أن العباد يعني غالبهم ولو كانوا من الصالحين قد يكرهون الموت، ولكن مع ذلك يرضون بما قدره الله، وقد يرضون أو يفرحون إذا قرب الموت منهم وهم على حالة حسنة. في الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالله تعالى يكره العبد، يكره الشيء الذي يكرهه العبد، يكره مساءة العبد، ومع ذلك لا بد من هذا الموت. لقد مات كل نبي ومات كل نبيه فمات كل شريف وعالم وسفيه، لا يوحي شنك طريق كل الخلائق فيه. يقول هذا الحديث الصح حديث يروى في الأولياء، أبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من عادى ولي من أولياء الله، يعني عاد أولياء الله الصالحين ونصب لهم العداوة، فإنه يعتبر حربا لله. ومن يقدر على محاربة ربه؟ ثم ذكر أيضا دليلا آخر حديث: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. الليث هو الأسد، والعادة أنه إذا اعتدى أحد على أولاده فإنه يثأر ويبطش بأولئك الذين يقتلون أولياء أولاده أو نحوهم، يثأر لأولياء لأولاده. فالله تعالى يقول: إني لأثأر لأوليائي، يعني آخذ بالثار الأخذ بهم من الانتقام، أنتقم ممن أضر أوليائي وأثأر لأوليائي، يعني أخذ ثأرا لهم، أخذ ثأرهم ممن عاداهم، يعني أنتقم من عاداهم، كما يأخذ الليث الحرب ثأره، الليث الأسد الحرب الذي هو من أشد السباع بطشا. يقول لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به وهم الذين والوه، آمنوا به إلها وربا، وألوه بمعنى أنهم أطاعوه. ثم ذكر صفاتهم، أولا أنهم آمنوا به، يعني حققوا الإيمان، ثانيا أنهم تولوه، وقد تقدم قول الله تعالى: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثالثا أنهم أحبوا كل ما يحب، الطاعات التي يحبها يحبونها ولو كانت ثقيلة. رابعا أنهم أبغضوا كل ما يبغض، المعاصي التي يبغضها يبغضونها ولو كانت لذيذة يبتعدون عنها لأن الله يبغضها. خامسا أرضوا بما يرضى، يعني يلتمسون رضا الله، فكل شيء يرضاه الله تعالى فإنهم يلتمسونه ويفعلونه. سادسا سخطوا مما يسخط، إذا علموا بأن هذا الأمر فيه سخط الله ابتعدوا عنه، يقولون لا نفعل شيئا يسخط علينا ربنا. سابعا أمروا بما يأمر، الله تعالى أمر بأشياء كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فيأمرون بما يأمر به من هذه العبادات. ثامنا نهوا عما ينهى، كقوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل شيء نهى عنه فإنهم ينهون عنه. تاسعا أعطوا لمن يحب أن يعطى، الذي يحب أنهم يعطون من الخلق تعطيهم، أي تبذل لهم ما يخفض عنهم وما يحتاجون إليه. عاشرا منعوا من يحب أن يمنع، يعني الفسقة والمبتدعة والكفرة الذين يكره الله تعالى أن يعطوا المؤمنون والأولياء يمنعونهم، يمنعون من يحب الله تعالى أن يمنع. ثم ذكر دليلا في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. جعل للإيمان عرى، الأصل أن العروة هي الحبل المتلاقي الطرفين المربوط طرفاه فيكون كعروة، حبل من ليف أو حبل من شعر يقال هذه عروة، العروة يعلق فيها. ثم إنها أطلقت على كل شيء يتعلق به، ومنه سميت كلمة التوحيد العروة الوثقى في قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بها. فجعل للإيمان عرى، وجعل أوثق هاتان الخصلتان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب من يحبهم الله من الصالحين وتبغض من يبغضه الله تعالى من العاصين. وفي حديث آخر عند أبي داود يقول: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا أيضا دليل على فضل العطاء لله. أحب لله أن يحب أولياء الله، وأبغض لله أبغض أعداءه، وأعطى لله أعطى صدقة لمن يستحبهم الله، ومنع لله يعني منع العطاء لمن يبغضهم الله تعالى. فهذا قد استكمل الإيمان. ومن أعطى لغير الله فقد عبد غيره. يفسر العلماء الحديث المشهور: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، كيف كان عبدا للدينار؟ قالوا: يحب لأجل الدينار ويبغض لأجل الدينار ويوالي لأجل الدينار ويعادي لأجل الدينار ويعطي لأجل الدينار ويمنع لأجل الدينار، فلأجل ذلك كأنه عبد له. بخلاف المؤمن فإنه يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله ويوالي لله ويعادي لله. الولاية ضد العداوة، يقال هذا ولي وهذا عدو، لك أولياء ولك أعداء، فأولياؤك الذين يحبونك وأعداؤك الذين يبغضونك، أولياؤك يسعون في نفعك وأعداؤك يسعون في ضررك، فأولياء الله الذين يعبدونه وأعداء الله الذين يعصونه. الولاية والعداوة ضدان مشتركان أي يتفرق. أصل الولاية المحبة والقرب، يعني أنك ولي بمعنى أنك تحب الله وتتقرب إليه. أصل العداوة البغض والبعد، يعني كما أن الطاعات تقرب إلى الله لأنها دليل على أنه يحب الله، فكذلك أعداء الله يبغضون الله ويبتعدون عن الله. أصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعة أي متابعته لها، هذا قول، والأول أصح، أن الولاية من التولي الذي هو التقرب، وأما موالاة الطاعات فليس كذلك، لأنه قد يقال أيضا أن العاصي يوالي المعاصي، فيسمى هذا مواليا وهذا مواليا. الولي في الأصل هو القريب، هذا أيضا هو الأصل، الولي القريب الذي يقرب منك يكون هذا وليك. أولياء الإنسان هم الذين يقربون منه ويقتربون من طاعته، أولياؤه. الولي هو القريب، يعني قد يراد القرب في النسب. استدل أيضا بهذا الحديث، يقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه، أي أنه من أقاربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأولى يعني لأقرب الأقارب الذكور، فجعل الأولى هو الأقرب، لأقرب رجل إلى الميت، رجل ذكر، رجل مفهوم، وذكر أيضا مفهوم، فذكر تأكيد تأكيدا لرجل أكده بلفظ ذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ليس يشترك به الذكور والإناث. الدليل ذلك في الزكاة قوله فابن لبون ذكر، كلمة ابن تدل على الذكور ولكن أكده بكلمة ذكر. إذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له بما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، هذه صفات الولي، ولي الله الذي يوافق ربه والذي يتابعه بما أمر به والذي يحب ما يحبه والذي يرضى بما يرضاه والذي يبغض ما يبغضه والذي يسخط مما يسخطه والذي يأمر بما أمر الله به والذي ينهى عما نهى عنه، هذا هو الولي. ضد ذلك العدو المعادي لأولياء لله لوليه معاديا له، الذي يعادي المؤمنين يكون قد عاد ربهم، المعادي لوليه معاديا له. ولهذا قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فأخبر بأنهم عدوه، الكفار أعداء الله عدوي، ثم هم أيضا عدو لكم لأنكم تحبون الله وهم يبغضون الله أي يعصونه، ولأنكم تعبدونه وهم يعصونه، فكانوا أعداء لله وكانوا أعداء لأولياء الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فمن عادى أولياء الله فقد عادى ربه. لهذا الحديث من عادى لولي فقد آذنته بالحرب، عاداهم يعني قاطعهم وعاداهم فقد عادى ربه، ومن عادى ربه فقد حاربه، حاربه ربه. ولهذا قال من عادى لوليا فقد آذنته أو قد بارزني بالمحاربة. إذا عرفنا ذلك يقول بعد ذلك أفضل الأولياء هم الأنبياء، لا شك أنهم أولى بالفضل خلافا لما يقوله المعتزلة الذين يدعون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، فيقول أفضل أولياء الله الأنبياء، النبي هو الذي يوحى إليه، سمي بذلك لأنه أنبأه الله يعني أخبره أوحى إليه فصار نبيا من النبأ. أفضل الأنبياء المرسلون، المرسلون الذين أنزل الله عليهم الوحي وكلفهم أن يبلغوا وأن يصبروا على الدعوة وأن يعلنوا رسالتهم وأن يتحملوا ما يلاقونه من المشقة، هؤلاء المرسلون أفضل الأنبياء. أفضل المرسلين أولو العزم وهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، هؤلاء سموا أولي العزم، ذكروا في قول الله تعالى في آخر سورة سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وذكرت أسماؤهم في موضعين في سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذا ذكر الله هؤلاء الخمسة دل على فضلهم. كذلك ذكروا في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، يعني عموم النبيين، ثم خصص: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، فخص هؤلاء الخمسة فدل على مزية لهم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، الميثاق العهد، يعني أن الله تعالى أنزل عليهم وحياه، وأنه أخذ عليهم أن يبلغوه وأن يصرحوا به، وقد فعلوا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني جميع الأنبياء. لذلك قال في آخر سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. أفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر شيئا من فضائله. أولا أنه خاتم النبيين في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخرهم، فهو آخر الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع. ثانيا أنه إمام المتقين، المتقون من أمته الذين يتقون الله، يقتدون به ويتبعون شريعته، إمام المتقين. ثالثا سيد ولد آدم، ورد ذلك في حديث أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. رابعا أنه إمام الأنبياء إذا اجتمعوا، إذا ورد أنهم جمعوا له، يعني أرواحهم، وأنهم قدموه كإمام لأمهم ويصلي بهم. خامسا خطيبهم إذا وفدوا، إذا وفدوا على الله يقدمونه كخطيب يخطب بين أيديهم. سادسا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفسر هذا المقام بأنه أن يقبل الله شفاعته عندما تطلب الشفاعة من أولي العزم، وكلهم يتوقفون فيقول: هو أنا لها أنا لها، فيأتي ويشفع عند الله تعالى، فيكون هذا مقاما محمودا، يحمده ويحمده ويغبطه الأولون من الأمم الآخرون. سابعا صاحب لواء الحمد، اللواء هو العلم الظاهر، بمعنى أنه في يوم القيامة يكون له لواء ظاهر يعرف بأنه لواء محمد، وتأتي عليه أمته. سابعا ثامنا صاحب الحوض المورود، ذكر من فضائله أن له حوض، حوض واسع طوله مسيرة شهر وعرضه شهر، وأن آنيته كعدد نجوم السماء، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هكذا هذا الحوض يكون لكل نبي حوض، ولكنه عليه السلام أكثره واردا. تاسعا شفيع الخلائق يوم القيامة، يعني أنه الذي يشفع لهم حتى يريحهم الله من طول الموقف، عندما يطول بهم الموقف يطول يقولون: من يشفع لنا حتى يريحنا. فيشفع لهم يوم القيامة. عاشرا صاحب الوسيلة والفضيلة الذي أمرنا بأن ندعو له بكوننا آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. يقول إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. حادي عشر الذي بعثه الله بأفضل كتبه الذي هو هذا القرآن، بعثه الله بهذا القرآن وذلك مزية له. ثاني عشر شرع له أفضل شرائع دينه، شريعته هي أفضل الشرائع وهي هذه الملة وهذه الشريعة. ثالث عشر جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، دليل على فضلهم لفضل نبيهم. لما كان أفضل الأنبياء كانت أمته أفضل الأمم. الرابع عشر جمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، يعني أن أمته لهم فضائل ولهم محاسن وكذلك له، تلك الفضائل والمحاسن اجتمعت فيهم وتفرقت في من قبلهم. الخامس عشر هم آخر الأمم خلقا وأولهم بعثا، آخرهم الوجود ولكن أولهم يبعثون. استدل على ذلك بالحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون في الوجود والسابقون لغيرنا يوم القيامة، بعيدا يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، يعني كتبهم أنزلت عليهم قبلنا وهم وجدوا قبلنا ونحن وجدنا بعدهم. ثم يقول هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة اختلفوا فيه وخصنا الله تعالى به، هدانا الله لهذا اليوم الذي تركوه هو يوم الجمعة، الناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، غدا يعني السبت يوم اليهود وبعد غد يوم الأحد للنصارى، هذا أيضا من فضائله وفضائل أمته. ذكر أيضا من فضائله قوله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن الله تعالى يحييه، وذلك إذا أذن الله تعالى بإخراج الأحياء بإخراج الناس من قبورهم فتنشق الأرض عنهم سراعا، كما أخبر الله بقوله تعالى يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فأول من يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من مزاياه وفضائله. كذلك أيضا من فضائله سبقه وسبق أمته إلى الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول أنا محمد، فيقول أبيك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الجنة لها أبواب جاء في الحديث أن لها ثمانية أبواب، ولكنها أبواب واسعة. في حديث أن ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، ما بين فجتي الباب مسيرة 40 سنة، ما قال مسيرة سنة أو شهر، مسيرة الشهر قد تكون واسعة، يعني من هنا مثلا إلى الحجاز أو وراء ذلك، فكيف بمسيرة سنة؟ فكيف بمسيرة 40 سنين؟ فكيف بمسيرة 10 سنين؟ فكيف بمسيرة 40 سنة؟ ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يعني كضيض، الناس الذين يدخلونه كضيض، يعني يزدحمون في الأبواب كلها مع ساعتها، يأتي عليه يوم، قد يكون ذلك اليوم هو قوله تعالى وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، ذلك اليوم الطويل يستمر دخول الخلق في هذه الأبواب. مع ذلك أول من يدخل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك دليل على مزيته وفضيلته، كذلك أيضا بعده أمته، يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فأمته تبع له يدخلون الجنة بعده. الخازن خزنة الجنة، ذكر الله تعالى أن للجنة خزنة في قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم، أي من الملائكة الذين هم خزنتها، يعني سدنتها وحفاظها. فالخازن هو الذي يفتح الأبواب، يدل أيضا على أنها مغلقة وأنها تفتح، ولذلك قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إذا جاءوها فتحت لهم، ثم بعد ذلك يدخلونها. خلاصة ما ذكر أن لله تعالى أولياء، وأن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وأن أولياءه هم الأنبياء، أن الأنبياء أولياء لله، وأنهم يتفاضلون، فأفضل الأنبياء المرسلون، لأنهم أخصهم الله تعالى بالشرائع وبأنزل عليهم الرسالة. حديث أورده ابن كثير عند تفسير سورة النساء عند قوله تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك، لفظه أن عدد الأنبياء 100,000 و24,000، هؤلاء كلهم أنبياء، وعدد الرسل 313، هؤلاء هم الرسل. فالأنبياء أفضل من الأولياء، أفضل الأولياء، والرسل أفضل الأنبياء، لأنهم جمعوا بين الرسالة والنبوة. كذلك أفضل الرسل هؤلاء الخمسة الذين هم أولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم. أفضل الخمسة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن له هذه الفضائل التي تميز بها، فهذا دليل على أن الولاية يؤتيها الله تعالى من يشاء، أنه آتى أولياءه هذه الولاية وفضلهم بها. ونقف هنا ونواصل غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ذكر المؤلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا محدث ولا مفعول ولا جسم ولا جوهر ولا عرض، وقد فهمت من حديثكم عن العرض أن القرآن ليس له جرم ولا جسم ولا جوهر، وإنما هو عرض، فإذا خرج من الإنسان لا يكون له جرم بل هو عرض، فهل هذا صحيح؟ يا صحيح أنه عرض، بمعنى أنه ليس بمرئي، وهذا جرى على طريقة كثير من المتكلمين الذين ينفون هذه الأشياء عن ذات الرب تعالى، فيقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض، وهذا الوصف يتوصلون به إلى إنكار صفات الله. ولكن نحن لا نتدخل في ذلك، لا شك أن القرآن ليس بجوهر، بمعنى ليس له جرم، لأن الموجودات تنقسم إلى قسمين، الجواهر وأعراض. فالجوهر هو الذي يرى وهو الذي له وزن، والعرض هو الذي ليس له جرم. فأنت تقول الصلاة عرض والزكاة جوهر، لأن الزكاة مال له وزن، وأما الصلاة فإنه ليس لها جرم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هل يجوز إظهار المحبة للفساق والعلمانيين والرافضة وكره ما هم عليه باطنا راجيا بذلك دعوتهم؟ إذا كان في ذلك دعوة لهم فلا بأس أنك تأتيهم وتخبرهم بأنك تحب لهم الخير، وأن من آثار محبتك الخير أنك تدلهم عليه. ولكن إذا رأيت منهم جفوة وإعراضا وكراهية وعدم تقبل وعدم تأثر فإنك تظهر لهم البغضاء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما الفرق بين الولاية بالكسر والولاية بالفتح؟ متقاربة، لكن أكثر ما يطلقون الولاية على الإمارة، يقالوا ولاية هذه البلاد لفلان، يعني هو أميرها والوالي عليها من قبل الملوك ونحوهم. ولكنها دليل على أنهم يحبونه وأنهم قدموه حيث ولوه، وأما الولاية فإنها التولي والمحبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل سجن العلماء والدعاة وطلبة العلم والمصلحين من أذية الأولياء؟ نعم، لا شك أن الصالحين من العلماء ومن العباد ومن أهل الخير وأهل الطاعة، الذي يسبهم يعتبر قد أبارز الله بالمحاربة. يدخل في هذا الحديث: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يحذر المسلم أن يتعرض لمحاربة الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذين يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء، هل هم المعتزلة أم المتصوفة؟ المتصوفة غلاة الصوفية، لما أنهم غالوا وبالغوا في هذا الوصف الذي هو وصف الولاية، اعتقدوا أن الولي أفضل من النبي. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، متى يصل الشخص إلى أن يصبح وليا من أولياء الله تعالى؟ ما عليه إلا أن يحقق هذين الصفتين الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعملوا بشعائر الإسلام كلها وليكون من أولياء الله، يعملوا بالتقوى وبخصال التقوى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من صفات الله المحارب؟ في قوله بارزته بالمحاربة، المحاربة صفة، ولكن لا يشتق منها اسم، لا يقال الله المحارب، وإنما يقال الله يحارب من حارب أولياءه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يرى أحد الله في منامه؟ وإذا قال أحد أنه ولي لله وقد رأى الله في منامه، فكيف نرد عليه؟ لا مانع أن يرى الإنسان في منامه أنه برز لله، أو أن الله تعالى برز للخلق، في هذا لا مانع، وقد يرى ذلك، ولكن لا تدل تلك الرؤية على هذه الصفة، ولا على أن الله على هذه الكيفية، إنما الرؤية تخيلات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نشهد الله على حبك فيه يا سماحة الوالد، وسؤالي: كيف يجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد وعرج به إلى السماوات حتى سمع صريف الأقلام، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ المراد بالأقلام التي رفعت هي أقلام الكون، أي كتب كل ما هو كائن من أول الدنيا إلى آخرها باللوح المحفوظ، ولكن هناك أقلام الملائكة الذين يكتبون هذه الأعمال الجديدة، فهؤلاء لا يزالون يكتبون أعمال العباد، ثم بعد ذلك يمحون منها ما يشاءون. ومعنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما معنى كلمة لواء في قوله لواء الحمد؟ اللواء هو العلم، الألوية هي الأعلام التي تكون مثلا في عود طويل وعليه علم، مثل الأعلام الموجودة هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم له هذا اللواء الرفيع الذي تميز به، والذي يدل على أنه لواء حمد لله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.